فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل آخر يقول: هل لنا مع دخول شهر ربيع الأول أن نقرأ كتابا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخصص هذا الشهر بذلك؟ لا، قراءة سورة الرسول في كل وقت ولا تخصص في شهر أو في يوم خاص، إنما تقرأ في كل وقت. نعم.